إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتصمين الذين جعلوا القرآن عيدين إلى آخر الآيات. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. فالله هو الحق، ربنا حق، وكتابه حق، ورسوله حق، والساعة حق، والجنة حق، والنار حق، كذا. وكل ما أتى من الله حق لأنه من الحق، وكل ما سوى الله باطل. ألا كل ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فكل شيء من عند البشرية باطل، قوانينها باطلة، ودساتيرها باطلة، وأحكامها باطلة، وسياستها باطلة، واقتصادها باطل، وكل أعمال البشرية من غير ربنا باطل. فالله أقام هذا الكون بالحق، خلق هذا الكون بعلويه وسفله مبني على الحق لإحقاق الحق وإبطال الباطل. فمن جملة الحق الذي خلق الله هذا الكون من أجله، خلقه لهذا الإنسان. فالله خلق لنا الشمس، وخلق لنا القمر، وخلق لنا الكواكب، وخلق لنا الأرض والبحار والجبال والأشجار والأحجار والدواب والفواكه والخضر، كل لنا. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائما، وسخر لكم الليل والنهار، لكم كل شيء لكم. وأنتم لمن؟ لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لنكون عبيدا لله، لنؤدي وظيفة العبادة. فأنت موظف، أنت لك شغل، أنت مكلف بأن تؤدي عبادة، والله تكفل لك بكل شيء، بكل شيء. تكفل لك بالهواء، وتكفل لك بالماء، وتكفل لك بالرزق، وتكفل لك بالليل والنهار، وتكفل لك بكل شيء. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إنما أريد منهم أن يعبدوني فقط. أنا مكفل لهم بكل شيء. إذن الله أقام هذا العالم بالحق. ليش؟ لتؤدي أنت وظيفة العبادة. هذه واحدة. الثانية أقام لك هذا الكون لتسدليل على الله، وأنه الواحد، وأنه القدير على كل شيء، وأنه العليم بكل شيء، وأنه رحيم، وأنه بصير بعباده، وأنه كريم، وأنه وأنه وأنه، كما قال سبحانه لتعلموا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، ليش؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. أنتم جاهلون ما تعرفون لما، ولكن الله خلق العالم العلي والسفلي، ليش؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، لكي تعلموا. فأنزل لك الكتاب، هذا القرآن الكتاب التنزيلي، وأنزل لك الكتاب الكوني أمامك، حيثما نظرت ترى الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إذن هذا حق ولا باطل؟ حق. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ثالثا، الله أقام هذا الكون كله ليعبده، كما أنت عندك وظيفة العبادة، فالكون كله خلقه لعبادته، والعبادة من أحق الحقوق، كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر، كل شيء يسجد، كل شيء يعبد، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، الكل يسجد، الكل يعبد. شكون ما كيسجد شيء؟ شكون هذا المسخوط اللي ما كيسجد شيء؟ هذا العدو، هذا المجرم، هذا عدو الله. الكائنات العلوية والسفلية تسجد لله وتخضع لله وتستسلم لله وتنقاد لشرع الله. وشكون اللي حيد عن الخط؟ شكون اللي حاد عن الخط؟ الإنسان العنيد. قتل الإنسان لعنة الله عليه، يستحق القتل. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ يذكره بأصله، من خلقك؟ من مني، من ممر البول، خرجت من ممر البول مرتين، مرة من ذكر أبيك ومرة من فرج أمك، وأصلك نطفة مضرة. بسق صلى الله عليه وسلم في يده هكذا وقال أنت من هنا، يا عنيد، يا جحود، يا متكبر، يا متغطرس، من هنا. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه، هو خلقه. ما أراد أن يسجد لخالقه، ما أراد أن يخضع لمكونه، لموجده، لبانيه. فلذلك خلق هذا الكون، ليش؟ لعبادته. وأنت جزء من هذا الكون، الكون كله يعبد، وأنت العنيد الجحود. يسبح له ما في السماوات والأرض، يسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون. الكل يسبح، الكل في تحميد، الكل في تكبير، الكل خاضع لله، إلا هذا الإنسان الجحود العنيد. هذا حق ولا باطل؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. الحق الرابع، إن هذا الإنسان ينكر أن يكون الله قادرا على إعادته وبعثه وحسابه وجزائه، وفي النهاية مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. هو يكذب بهذا، إما يكذب بلسان قاله أو بلسان حاله. المقصود أنه يكذب. هذا الذي يرسل العنان ويطلق العنان لشهواته ولزواته، للخمرة، للقمار، للزنا، لللواط، للتعري، للاختلاط، للربا، لكل شر، أش يقول هذا؟ لسان حاله ماذا يقول؟ ما في حساب ولا عقاب ولا جزاء ولا جنة ولا نار. انظروا رب العزة أش يقول؟ يقول سبحانه: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ يا نبينا هل تعرف من الذي يكذب بيوم القيامة؟ إذا كنت لا تعرفه فأنا أعرفك. يا رب العزة يقول لنبيه: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ رأيته أم رأيته؟ يا رب أريد أن أراه. قال: فذلك الذي يدع اليتيم. هذا اللي كيحقر اليتيم ويذل اليتيم ويهين اليتيم ويأكل مال اليتيم ويقهر اليتيم، هذا لا يؤمن به بالبعث. دلل على عدم الإيمان بالانحراف، بالتمرد، بالطغيان، بأكل أموال الناس بالباطل، بالتجبر والتكبر، بإهانة الضعيف، بإذلال الفقير والمسكين، بتحقير اليتيم، بأكل ماله وهي نار، كما قال رب العزة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. نار تتحصى النار وكتقرر الجمار، نار ستعرق بها إن شاء الله، ستأكلها يوم القيامة نار. ومشي اللي لما تشي حد وخلى اليتامى ومشي تأكل شكسو يا عدو الله، تأكل نار وتشبر نار، هذه الدراهم نار، والله نار، وش نار تحرق بها في جهنم. إذن الانحراف، انحراف الإنسان وعوجاج الإنسان في سلوكه في الدنيا أكبر دليل على أنه لا يؤمن بالبعث والنشور. ربنا أقام الدليل لنا بالكائنات، قال: هذا الكون الذي خلق هذا الكون قادر على خلق الإنسان، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. بلى، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ هذا حق ولا ما حق؟ حق. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. انظر كم من حق يتمثل في الكائنات التي بناها الله وخلقها وأوجدها. دار مؤسسة مهيئة مجزأة لمن يسكنها؟ أنت أيها الإنسان، لتعبدني، لتطيعني، لتطبق أمري، لتجتنب نهي، لتكون عبدا لي، لتستسلم وتنقاد لي وحدي دون غيري. المهم الحقوق كثيرة، ومن الحق ما أتى بعد هذه الآية: وإن الساعة لآتية. هذه من الحقوق التي أبرمها الله وأثبتها لأن من الحق الشيء الثابت الذي لا يتزلزل ولا يتزعزع. وجودك قد يكون وقد لا يكون، لكن ما يخبر الله عنه وما يصنعه كله حق. الباطل في صنعنا، في أعمالنا، في أخلاقنا، في تصرفاتنا. نحن نتصرف بالباطل ونتكلم بالباطل ونعمل الباطل ونمشي في الباطل ونهيم في الباطل، كذا ولا لا؟ لكن الله لا، هو الحق. وقال: وإن الساعة لآتية. كنا صغار سبحان الله، وكانوا يعلمونا التحير، وأشهد أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الميزان حق، وأن الصراط حق، وأن الحوض حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. كل هذا حق ولا لا حق؟ هي مش من التشهد، ليست بشيء ما تشهد رسول الله بها، ولكن الأولين، لكن الأولين كانوا يدرجون هذه في التحية لكي نعتقدها، فتبقى لنا عقيدة وإن كان هي ضلال. ضلال كونها ندخلها في التشهد، هذا ليس بشيء، ضلال بدعة. ولكن لكي يركزوا في عقيدتنا هذه الأمور كانوا يلزموننا بأن نقولها في التشهد، مثل ما نرى في العقيدة السلفية أنهم كانوا يدرجون فيها المسح الخفين. ليش؟ لأن هناك طائفة كثيرة ومن جملة الشيعة الروافض كانوا ينكرون المسح الخفين، قل ما هو الوضوء، ما أبدا متواتر أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه، فأدخلها أهل السلف في العقيدة السلفية. وكان مدينة صومارس رئيس الدولة الموحدية، مؤسس الدولة الموحدية يسمى مهدي بن صومارس، كان اسمه المهدي، وكان دعا النبوة فيما بعد، دعا النبوة ودعا إيش يعني، هو الذي أدخل الأحياء إلى دعا الولاية ودعا كذا. فكان يعني بربر كانوا ما يفهمون، كله كل ألهاكم التكاثر، يقول أرضاكم تغفلون، إيش ألهاكم التكاثر، ألهاكم تغفلون، ما يفهم يعني، ما يعرف ينطق، إيش عمل يعلمه من الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ما يقول عبد الله بغداد، ما يعرف الحمد لله، تقول له الحمد لله رب العالمين، الان كنت بربر ما يعرف اش عمل، بدك يسمي الناس يقول لي هذا الحمد لله وهذا رب العالمين وهذا الرحمن الرحيم وهذا ملك يوم الدين وهي ذاك اياك نعبد واياك نستعين وهذا اهدنا الصراط المستقيم وهذا، وبدك يسمي ويصطف كل شيء، اسمع هذا هو الله يسمع الحمد لله يا رب يا بابك وزيدي بدل الحمد لله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، واليوم كعيد وهذا وهذا رب العالمين وهذا الرحمن الرحيم ويستطفوا ويقولوا قولوا يلا قل الحمد لله رب العالمين الرحمن، واستطعين حذف الفاتحة والله حافظوها بهالطريقة، يعني استطاع يعني يعمل أمور، ليريت لو كان هو على حق كان ما شاء الله، ولكن هو كان على باطل. المهم هذه الطريقة مهمة، هو من جملة ما أدخل هذا اللي كان سمعه في الأذان ديال الفجر، اللهم يا واسع المغفرة اللهم يا واسع الأصبح ولا لا شو ليست في الدين من شيء، هو اللي عمله مهدي بن صومارس، فهي سنة صومارسية لا سنة نبوية، سنة إيش صومارسية. حتى سعد الله قنون أدخلها في، هو حكى نفسه حكى الشاطبي وحكى سعد الله قنون حكاها في في في في, في النبوغ المغربي. إيه المهم يا إخوان، بحال مثل الروي الحديث يوم الجمعة، عرفتوا شو عملوا؟ تكسبوا الروي الحديث، هذا إسماعيل ولا إسماعيل ولا عملها والله أسمع الله في الكتاب، دور الكتاب أقرأ الكتاب سجلها إن شاء الله، ما أصل لها في السنة خير من النوم، هذه مهدي بن صومارس ويرجع يقولوا حتى تجوا الصلاة، هو يقول أقبل الصلاة، الصلاة خير من النوم، النوم خير من الصلاة، ما يسمعوا يقولوا كل النوم خير من الصلاة. أيوة نعم، هي هذه كانت تقول كانت عند الجوج، كاين قبل قبل قبل الصلاة كاين الأذان قبل لأجل الإيقاظ، وكاين الأذان اللي هو بعد الفجر، هذاك اللي كيكون فيه ما فيش الصلاة خير منه، الصلاة خير منه كتكون قبل باش الناس يقوموا، هذا اللي باقي مغتسل يغتسل وكيمشي يتوضا يتوضا وكذا إلى ما شاء الله. المهم يقول الله عز وجل هنا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية، الساعة الأخيرة آتية، إيوا إن شاء الله من كم واحد تقوم الساعة. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضى، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إحنا كنا مغطى حريشة، هذا مش الدرس، هذا غير واحد الشندويش.